بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الإخوة الكرام، لازلت وإياكم بحمد الله تعالى نتفيأ ظلال كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإياه رحمة واسعة، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. هو كتاب نفيس، قد بينت بحمد الله تعالى في أول درس ما يحتوي عليه الكتاب من الفوائد والمسائل المهمة. ولازلنا وإياكم مع حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: وتضمنت يعني هذه السورة الفاتحة إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر. سأطلب منكم استخراج الآية الدالة على هذا المعنى، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله. وهذا يفهم من قوله: ما الآية الدالة على إثبات القدر؟ هاي شيء السؤال. الشيخ يقول: هذه السورة الفاتحة تضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله. وهذا يفهم من قوله: أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا يدل على أن العبد له مشيئة، فهو الذي يقوم بالعبادة، هو الذي يصلي، هو الذي يصوم، هو الذي يزكي، وهو بتوفيق الله له في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم. فهو الذي أنعم عليهم وأعانهم على القيام بهذه العبادة. قال الشيخ: وهذا يفهم من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. أيضا قال: وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا سابقا إن هذه الآية هي سر الفاتحة. الفاتحة مدارها على هذه الآية، بل القرآن كله مداره على هذه الآية. قال: ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا. وفيها تعليم الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم. ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين: مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم يوفقهم لعبادته سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. هنا الشيخ انتقل أيضا إلى أمر آخر في قول الله جل وعلا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأي سورة هذه؟ آل عمران، لأن البقرة قولوا آمنا، هنا قل آمنا. قال: هذه الآية الكريمة، وقلنا سابقا أن هذا الكتاب الشيخ لا يأتي على كل الآيات، وإنما يختار منها ما فيها قواعد شرعية في العقائد ونحوها. قال: هذه الآية الكريمة لها شأن كبير، كان عليه الصلاة والسلام يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح. هذا غير صحيح، هنا الشيخ أخطأ. صحيح؟ ها، توافقون الشيخ؟ لا، صحيح أنه كان يقرأ بآية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أكملوا وما أوتي، أحسنت، هنا بدون ما أوتي والنبيون. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر الراتبة الكافرون والإخلاص أو آية البقرة قلوا آمنا، وآية آل عمران قل تعالوا، لا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يدل على جواز قراءة يعني قراءة بعض الصورة، لأن بعض العلماء يقول ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بعض السور. ابن القيم في زاد المعاد قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الصلاة بعض السور، لكن هذا دليل على إيش؟ على ابن القيم، وأنه فعل ذلك في هذه السنة، فقرأ آيتين، أخذ آية من البقرة وآية من آل عمران. فلو أن مصل في نافلة أو فريضة قرأ آية واحدة من أي سورة أجزأه ذلك ولا يكون مخالفا للسنة. إذن قلنا أنه كان يقرأ بآية البقرة وآية آل عمران وليس بآية آل عمران التي هي قل آمنا. قال وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي ما هو؟ تصديق القلب التام، تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح وأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان يعني الأعمال الصالحة، الصيام، الزكاة، الحج وغيرها بالوالدين كلها من الإيمان، داخلة في الإيمان. قال فهي إيمان وهي من آثار الإيمان، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان، يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه، بمعنى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. من يأتي لي بآية اجتمع فيها ذكر الإيمان والإسلام، طبعا في جوائز اليوم ما أخذ جوائز من عندهم، كان بودي أذكر الشيخ منصور لكن لعلنا بأثر رجعي نحفظ أسماء ونعطيها سر جوائز. عيد السؤال، هناك آية أو آيات اجتمع فيها ذكر الإسلام والإيمان؟ عطني الآية كاملة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان لأن الإيمان أعلى، فهنا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فيكون المراد بالإيمان هنا ما في القلب والإسلام الأعمال الظاهرة، وأما افتراقها كثير، افتراقها إن الدين عند الله الإسلام دخل فيه الإيمان وهكذا، لكن إذا اجتمع كما في قوله تعالى في الذاريات، فقال عن إبراهيم عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دل على أن المسلمين غير المؤمنين إذا اجتمعا في سياق واحد، أما إذا افترق فيدخل هذا في هذا، واضح؟ مثل الفقير والمسكين، مثل البر والتقوى، فإذا قلنا الفقراء دخل فيهم المساكين، لكن في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل الفقراء هم المساكين؟ لا، الفقراء أو الفقير الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين الذي لا يجد كفايته، واضح؟ إذا سمع. أما إذا افترق جاءت آية في ذكر المساكين فيدخل فيهم الفقراء، وهكذا البر وهكذا التقوى. طيب هنا قال فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب، من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر، ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح. أحيانا تأتي آيات تذكر الإيمان من دون ذكر عمل صالح فيدخل فيها تبعا، وأحيانا ينص عليها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأحيانا يحتاج الموضع إلى تأكيد ذكر الأعمال الصالحة، فإذا لم تذكر فهي داخلة ضمنا. قد يقول القائل الأمر في صعوبة، نعم أمر العقائد يحتاج إلى تركيز، فهمك لهذه المسائل يريحك من إشكالات كبيرة، لأن أمور الإيمان ظلت فيها طوائف كثيرة: الخوارج، المعتزلة، المرجئة، الجهمية، الكرامية وغيرهم، كل هؤلاء ظلوا في هذا الباب، باب الإيمان. لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، والنصوص واضحة، لكنهم أخذوا ببعض النصوص دون بعض. أما أهل السنة فأخذوا بها كلها فهدوا إلى الطريق القويم. هنا قال كما في الآيات، فقوله تعالى: قل آمنا إلى آخره، أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئا عليه، متواطئة عليه قلوبكم، وهذا هو القول التام، كما جاء عن سفيان الثقفي قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله باللسان ثم استقام، فلا بد من النطق باللسان، لا يكفي ما في القلب ولا يكفي الأعمال كلها، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هنا قال: وهذا القول، وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيمان بل هو نفاق، فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. لو أن شخصا يتكلم بلسانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لكن قلبه خالي من الإيمان، هل ينفع ذلك؟ لا ينفع ذلك. قال الشيخ: وفي قوله تعالى قل إشارة إلى الإعلان بالعقيدة، لا تكون خفية، العقيدة تعلن، يعلن الإنسان اعتقاده ويعتز بذلك إلا إذا امتحن لا قدر الله، كما في مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، وكما في حال الصحابة في مكة في أول الإسلام، وإلا الأصل أن الإنسان يظهر اعتقاده. هنا قال: الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، إذ هي أصل الدين وأساسه. وفي مثل قوله آمنا وما أشبه من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع، لماذا لم يقل قل آمنت؟ لأنه خاطب من الرسول، قل يا محمد، قل آمنا، مع أن آية البقرة قولوا آمنا، أما في آل عمران قل آمنا، لم يقل قل آمنت. هنا الشيخ يقول: يضاف الفعل إلى ضمير الجمع إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، يعني لست وحدك، بل أنت تؤمن ومن معك من المؤمنين، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي بمصالحهم كلها جميعا والتناصح التام. قال أيضا: وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد. كيف؟ بأن يقول أنا مؤمن بالله، كما يقول آمنت بالله، بل هذا الأخير من أوجب الواجبات. الكلام في قول الشيخ أنا مؤمن، السلف لهم في كلام: هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن فقط، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن شاء الله يقولها، إن شاء الله ليس شكا، وإنما لأنه لا يدري عن قلبه، هو يرجو الله تعالى، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا أراد به الإسلام فيقول أنا مؤمن ولا يستثني ولا يستثني، وإنما يقول أنا مؤمن على وجه بيان أنه مسلم وليس بكافر. هنا قال الشيخ قال بل هذا الأخير من أوجب الواجبات، يعني آمنت بالله كما أمر الله به أمرا حتما، بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة. لاحظ لماذا؟ لما فيه من تزكية النفس، إذا قال أنا مؤمن سكت فكأنه يزكي نفسه، والله تعالى أعلم بعباده، لأن الإيمان، لاحظ ما ركز معي لأن كلام جدا مهم، لأن الإيمان المطلق يشمل الواجبات وترك المحرمات، فهو كقوله أنا متقي أو أنا ولي أو أنا من أهل الجنة، وهذا التفريق هو مذهب محقق أهل السنة والجماعة. أسألكم هل هناك فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان سواء؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان هل هما سواء؟ لا. هل أحد يستطيع التفريق بينهما؟ ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ أحسنت. الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان الإسلام، مطلق الإيمان يعني الإسلام، فإذا نسب لنفسه مطلق الإيمان لا بأس، أما أن يقول أنا مؤمن ويعني به الإيمان الكامل فهذا لابد أن يكون معه المشيئة. فإذا قلنا الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان يعني الإسلام العام، الإسلام العام. قال الشيخ فقوله تعالى آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، بأن الله واجب يعني أنه حي، هذه عبارات أهل الكلام، الشيخ يأتي بعبارات أهل الكلام لأن أهل الكلام دخلوا في مسائل العقائد، لأن عندهم واجب الوجود وجائز الوجود، يعني أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، أما واجب الوجود يعني أنه يلزم من وجوده لما في الكون من آيات دالة على وجوده سبحانه وتعالى، وأنه واحد أحد. والشيخ قال فرد صمد، هل يسمى الله فرد؟ هل ثبت في السنة أن من أسماء الله الفرد؟ لا، هو الواحد الأحد الصمد، أما الفرد فلا يسمى، لكن يخبر من باب الإخبار لا بأس، لكنه ليس من أسمائه الفرد. قال متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام. ثم قال وما أنزل علينا، يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما حتى ولو لم تعرفها، كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، والإيمان بما تضمنته أو تضمنه الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية، الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك. قوله وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، لأنها يدخل فيها كل كتاب أنزله الله على أنبيائه ورسله، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة، من هم؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب سؤال لك أنت، من هم الأسباط؟ من هم الأسباط؟ ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن، ها؟ من الأسباط؟ ها؟ الجنبة. ما الأسباب؟ صوتك يهود ونصارى أسباب. ها يا شباب من الأسباب؟ من هم الأسباب؟ ما حد يعرف؟ هذا قول قيل إن الأسباب هم إخوة يوسف عليه السلام. هل يصح هذا القول؟ هل يصح أن نقول إن الأسباب هم أنبياء وأنهم إخوة يوسف؟ هذا قول قال به جماعة من العلم. الصحيح أنهم ليسوا الأسباب. لماذا؟ لا من حيث اللغة ولا من حيث الاعتبار ولا من حيث الواقع. أما اللغة من هو السبط؟ من هو السبط؟ ها؟ من هو السبط؟ السبط ها؟ ابن البنت. الحسن والحسين سبطا رسول الله، ابن بنته فاطمة. لكن الحفيد ابن الابن. فهل إخوة يوسف أسباط بهذا المعنى؟ لا. كذلك الاعتبار، هل ما فعله إخوة يوسف بيوسف عليه السلام من الكيد وإلقائه في الجب والحيل الكثيرة والتمال عليه، هل هذا فعل أنبياء؟ أبدا. نعم هم تابوا إلى الله وأنابوا لكن ليسوا أنبياء، وليس هناك دليل على أنهم أسباط إلا باجتهاد العلماء. وابن تيمية رحمه الله تعالى نفى هذا، نفى أن يكون الأسباط هم إخوة يوسف، بل هم أنبياء الله أعلم بهم، هم أنبياء والله أعلم بأسمائهم. أما أن يقال إنهم إخوة يوسف هذا غير صحيح كما ذكرنا. وارجعوا إلى كلام ابن تيمية فقد أطال الكلام فيها وفصل فيها تفصيلا واضحا بينا. طيب هنا وصلنا إلى إيش؟ إلى الأسباط. قال هنا وما أنزل إلى إبراهيم فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها. لماذا الذين نص عليهم، لماذا نؤمن بهم خصوصا؟ ها ها خير. قال الشيخ لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار، فمن براهين الإسلام ومحاسنه وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا. فكل من ادعى أنه على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم أو فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. فهذا الإيمان الجزئي يبطل، أو هذا الكفر الجزئي يبطل الإيمان الجزئي، لأنك لا بد أن تأخذ بالدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا بد أن تأخذ بالشريعة كلها. قال فهم يتناقضون فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم، ولهذا أخبر عنهم أنهم هم الكافرون حقا. أي سورة؟ تحفظ لنا حلقات أنتم سم النساء. وش الآية؟ أحسن. أولئك هم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا إيش؟ مهينا. طيب هنا قال وفي قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه. في إيش وسائط؟ في إيش وسائط؟ سم في الدعوة والتبليغ. نعم، لأن بعض الناس يتخذهم وسائط في إيش؟ في العبادة، هذا شرك. هم وسائط نعم، لكن وسائط في التبليغ في الدعوة وليس وسائط في الدعاء. فالمشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نقول لا هذا باطل، وإنما هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. وفي الإخبار بأنه من ربهم وما أوتي النبي من ربهم بيان أن من كمال الربوبية لله جل وعلا على عباده التربية التامة، أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه. لماذا؟ ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته تعالى وحكمته أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟ أنه لا يليق بحكمته. أنا ودي معي جوائز لكن للأسف نسيتها، لأن يستحق من يجيب معنا. سمي شيخ، ما شاء الله أحسنت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. غيرها، آية ثانية في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. طيب، قال الشيخ ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين، هل هناك أنبياء كاذبون؟ طيب، قال يفهم من الآية الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين. فأن تعرف النبي من الكاذب بما ذكره الله تعالى من أوصاف الأنبياء. من يدعي النبوة كثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. من الطرائف العجيبة أن شخصا ادعى النبوة فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، قال أنا اسمي لا، يقول أنا اسمي لا، لا نبي بعدي، فهمتوا؟ يقول أنا اسمي لا، والحديث يقول وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طبعا خطأ في المعنى وفي الإعراب، يا لا نبي بعدي، لا نافية للجنس تنفي النبوة، هذا ادعى النبوة وتورط فلما خالفوا وكذبوه قال أنا اسمي لا. وهذا من الطرائف التي يقع فيها هؤلاء المدعون للنبوة. قال الشيخ فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض. إذا جاءك شخص ادعى النبوة وشريعته تخالف للأصول، أصول شريعته تخالف شرائع الأنبياء السابقين، هذا دليل أنه كاذب. قال ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض لأنه من عند الله محكم منتظم. وأما الكذبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم بمخالفتهم لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا وكان القول لا يغني عن العمل، لاحظ قال ونحن له مسلمون، ختم الآية بهذه الجملة أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له بذلك. فإن تقديم المعمول على العامل يدل على تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ الحصر. أحسنت، الحصر من أساليب الحصر تقديم العامل، تقديم العامل على المعلوم يفيد الحصر. طيب، قال فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله تعالى بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا. وأثنى على القائمين بها، وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب، وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه، وتجعله عدلا معتبرا في معاملته، وتوجب له خير الدنيا والآخرة، ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين، وتجلب له السعادتين، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. وقد أخبر في هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول علما وتصديقا وإقرارا وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. شفتوا كيف الآية؟ آية واحدة جمعت كل هذه المعاني وأكثر، والشيخ إنما أراد الاختصار، وإلا لو أراد التفصيل لطال به المقام، يعني أن العقائد كلها ترجع إلى مجمل هذه الآية الكريمة. لذلك يبدأ الإنسان يومه بقراءة الفاتحة وهذه الآية، والفاتحة وآية العمران، أو الفاتحة والكافرون، أو الفاتحة والإخلاص. يبدأ يومه بتقرير العقائد، عقائد، وهو أيضا يقرأ في قيام الليل الكافرون والإخلاص، كل هذا حتى ينغرس الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن. قال الشيخ رحمه الله تعالى، انتقل الآن إلى آية ثانية، وهي آية إيش؟ الكرسي مع الكتاب؟ أي أحسنت، في الجوال. طيب، ما أن انتقلنا إلى آية الكرسي قبل أن أبدأ فيها، الآن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، صحيح؟ الحديث الوارد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب. أبي بن كعب هو أحد كتاب الوحي معروف، سأله قال: أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ ماذا قال مباشرة؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل كان أبي يعرف هذا الجواب قبل؟ لا. من أين عرف الجواب؟ كيف عرف؟ الآن القرآن فيه آيات كثيرة، كم آية؟ 6200 وزيادة، على اختلاف بين العد الآية، منهم قال 6230 أو 6224، خلاف في عد البصري والكوفي والمدني، لكن المتفق عليه أن آية القرآن 6200 آية متفق عليه. كيف اختار أبي هذه الآية من بين الآيات؟ ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليهلك العلم أبا المنذر. كيف عرف يا عبد الرحمن؟ وش دره يعني؟ خلينا نقول وش دره أبي أن هذه الآية أعظم آية، لم يوحى إليه ولم يخبره الرسول قبل ذلك؟ فكر. ها، تعرف؟ من قال لا أدري فقد أفتى، نصف العلم. ها يا أخوان، هل من جواب؟ نبغى غير اللي يشاركون معنا، 3-4. نعم، فقط. نعم، قرأت الكلام، ها؟ لا بأس، لأنها جمعت يعني معاني عظيمة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك سعة علمه وقدرته وعلوه. طبعا هم يقولون إن هذه السورة اشتملت على 18 اسما. من أين هذه؟ هل صحيح؟ بعضهم يقول إن هذه الآية جمعت 18 اسما من أسماء الله تعالى، لو جمعنا 5. هم يعدون الضمائر، يعني الله اسم، الله لا إله إلا هو اسم، يعدون ضمير، الحي 3، القيوم 4، لا تأخذه الهاء 5، سنة ولا نوم له 6، ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الهاء 7، إلا بإذنه الهاء 8، يعلم هو 9، ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه عشرة إلا بما شاء. شاء ضمير هو ها؟ وسع كرسيه 12 السماوات والأرض ولا يؤوده 13 حفظهما وهو 14 العلي 15 العظيم إيش 16 أنا ما أدري وين 18 أنا جد حاولت مع الضمائر قال صحيح الضمير لا يعد اسما الضمير لا يعد اسما. الصوفية هم الذين يقولون أن عند الصوفية أربع ثلاث مقامات العامة والخاصة وخاصة الخاصة. فأذكار العامة أذكار الناس سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، وأذكار الخاصة الله الله الله الله كذا، وأذكار خاصة الخاصة هو هو هو رقص رقص ها وحداء هو، وهم زعمهم أنهم يذكرون الله. ولهم دليل في سورة إيش سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله الله الله هذا باطل أو إلا هو إلا هو. فلاحظ الشيطان يزين لهم طبعا هذا باطل لا يصح أن تقول أذكر الله قل الله الله الله ولا هو هو هو هذا باطل هذا ليس ذكرا، وإنه تقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أما هذا فهذا ليس من الذكر، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولا ضعيفا فيه مثل هذه الصيغة التي ينتهجها الصوفية ومن نحى نحوها. طيب نبدأ في هذه الآية، والله الآية هذه مهمة جدا نبغى نركز، تستحق ولا التركيز تستحق الجوائز، لكن عاد شكر الله. لكن بإذن الله أنا أحفظ المشاركين إن شاء الله الأسبوع القادم تكون لهم الجوائز بإذن الله، ومن شارك من باب التحفيز، ولن أعرف أن الحاضرين جميعا همهم العلم. قال الشيخنا ذكر الآية قرأها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ايش معنى ولا يؤوده عبد الرحمن؟ ولا يؤوده اشغلتك عبد الرحمن صح؟ ولا يؤوده احسنت لا يكرثه لا يتعبه لا يؤوده اي لا يكرثه ولا يثقله ولا يتعبه جل وعلا. قال الشيخ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن على الإطلاق، وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها. لماذا؟ لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية غيره، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة ضارة في الحال والمآل، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق الموصلة إلى كل كمال، وأنه جل وعلا كامل الحي كامل الحياة، لأن حياتنا كاملة ناقصة. ليش؟ لمن ناقصة؟ سبقها عدم ويلحقها زوال، لكن حياته جل وعلا لا يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما أنا وأنتم فحياتنا ناقصة كم سنة ونموت، وكنا قبل ذلك عدما محضا. هنا قال هنا الشيخ وعبادته وحده وأنه الحي كامل الحياة، فمن كمال حياته أنه السميع البصير القدير المحيط علمه بكل شيء الكامل من كل وجه. لاحظ من كل وجه، لماذا قلنا هذا؟ لأن كمال الإنسان كمال نسبي، يعتري نقص، أما الله تعالى لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. قال فالحي يتضمن جميع الصفات الذاتية. ما الذاتية؟ المتعلقة بذاته سبحانه. والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بها فأوجدها وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال، يعني الآن الحي تضمن جميع صفات الذاتية، والقيوم تضمن جميع الصفات الفعلية. مثل إيش؟ ها؟ الفعلية، الصفات الفعلية لله، تدبير، إنزال الغيث، الرزق، نعم، وهكذا، هذه صفات فعلية. لكن السميع، البصير، الحي، هذه كلها له اليدان، صفات ذاتية. هناك صفة تجمع بين الفعلية والذاتية، ما هي؟ الخالق، باعتبار أنه خالق في ذاته. لا، ها، الكلام. فالكلام إذا تكلم سبحانه وتعالى فعلية، وهو موصوف بالكلام، هو جل وعلا متكلم، فصفة ذاتية فعلية. فإذا تكلم، كلم موسى، فعلية. وإذا لم يتكلم جل وعلا فهو موصوف بالكلام، لأن نتكلم صح. لو سكت، هل أحد منكم يقول إني أخرس؟ أنا متكلم، لكني أتكلم أحيانا وأحيانا لا أتكلم. ولله جل وعلا مثل أعلى، فهو جل وعلا موصوف بالكلام ذاتا وموصوف بالكلام كذلك فعلا. وبدأ قال ولهذا ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن هذين الاسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية. أقف يا هنا، وعندي سؤال أختم به هذا الدرس. هل هناك تعيين لاسم الله الأعظم؟ قيل الحي القيوم، وقيل الله، وقيل ذو الجلال والإكرام، وقيل أقوال كثيرة، وقيل أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فالصحيح أنه ليس هناك اسما خاصا يطلق عليه أنه اسم الله الأعظم، وإنما هو باعتبار المسألة، يعني باعتبار المسألة ومناسبة الاسم لما يسأل به العبد ربه. والابن القيم كلام في هذا طويل، لأن الأحاديث الواردة في تعيين اسم الله الأعظم مختلفة، فدل هذا على أنه ليس هناك اسما بعينه هو اسم الله الأعظم. ومنهم من قال الأعظم ليس على بابه، بمعنى أن أسماء الله تعالى كلها أعظم، وأن هذا وصف اعتباري لجميع أسمائه. واضح الآن؟ واضح كيف؟ يعني الرحمن اسم أعظم، الرحيم اسم أعظم، الله اسم أعظم، كل أسماء الله تعالى عظمى. فهذا أيضا قول آخر لبعض أهل العلم جمعوا به بين النصوص الواردة في اسم الله الأعظم. أختم بسؤال، وهو هل كلام الله تعالى يتفاضل؟ هل كلام الله تعالى يتفاضل؟ إن قلتم نعم فقد أصبتم، وإن قلتم لا فقد أصبتم. كيف؟ إذا قلت إن كلام الله يتفاضل باعتبار المعاني هذا حق، فإن سورة قل هو الله أحد من حيث ما دلت عليه من صفات الله تعالى هي أفضل من سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب. شتان بين هذه وهذه في المعاني، لكن كلام الله لا يتفاضل باعتبار القائل. أحسنت، المتكلم. فالله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا نعرف الفرق بين هذا وهذا. أشكر لكم طيب استماعكم وإنصاتكم. ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد